بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. الحديث الرابع والثلاثون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. الحديث الرابع والثلاثون عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. أولا معاني الكلمات من رأى، رأى يعني إيه؟ الرؤية قسمان، رؤية بصرية ورؤية إيه؟ قلبية علمية. البصرية اللي هي المشاهدة، والقلبية اللي بيقول عليها اللي هي العلمية اللي هو إيه بمعنى إيه؟ عالمة. رأى أن الحق مع أهل السنة والجماعة، دي رؤية إيه دي؟ علمية. رأى الطائر يحلق في سماء مصر، دي رؤية إيه؟ عينية بصرية. أحسنت. ورأى العلمية، رأى العلمية خلي بالك، رأى العلمية تتعدى إلى مفعولين، أما رأى البصرية تتعدى إلى إيه؟ مفعول واحد. طيب من رأى منكم، منكم يعني يمين يا معشر المسلمين، من رأى منكم منكرا، ما هو المنكر؟ اسم جمع إيه؟ لكل قبيح. من رأى منكم منكرا فليغيره، أي فليزيله بيده. متى يزال المنكر باليد؟ تفضل يا شيخ أنور. صح صح نعم. إن كانت لك السلطة، مثلا الوالد على ابنه، الرئيس على رعيته، لتغير ايه؟ باليد. حاضر. الذي تريد ان تفعله افعله. طيب فإن لم يستطع، اي يستطع ايه؟ الإنكار باليد. فبلسانه، اللسان المقصود بايه؟ الجول، الجول. فإن لم يستطع فبقلبه، لم يستطع ان ينكر بجوله، ينكر بايه؟ بقلبه. يعني ايه ينكر بقلبه؟ كيف يكون الانكار بالقلب؟ يكره، يعني يكره هذا ايه؟ هذا الامر بقلبه. وذلك اي ذلك دي اشاره الى ايه؟ الانكار بالقلب. اضعف الايمان اي اقله ثمره. الفوائد المستنبطه، تفضل يا شيخ بهاء. نعم تفضل. نعم تفضل. احسنت احسنت. تفضل يا حبيبي. أحسن. اتفضل يا شيخ عبد الرحمن. أحسنت. تفضل. أحسنت. تفضل. أحسنت. أحسنت. لا يكلف إيه؟ أحد إلا بما يستطيع. أحسنت. من الفوائد أيضا وجوب تغيير المنكر بكل ما أمكنه مما ذكر في الحديث. كذلك من خاف القتل أو الضرب سقط عنه الإنكار بالقلب واللسان. كذلك الإنكار يتعلق بتحقيق الشيء وليس على الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر اقتحام الدور بالظنون. كذلك المنكرات تقع في المجتمع الإسلامي لكن يجب ألا تقر. كذلك تغيير المنكر على درجات مختلفة وليس على درجة واحدة، فأعلاها إيه؟ اليد، ثم القول، ثم اللسان، ثم القلب. نعم المستطيع. نعم. الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. من أين أخذنا هذه الفائدة؟ من قولي إيه؟ فذلك أضعف الإيمان دل على الإيمان يزيد وإيه؟ وفيه رد على المرجئة. قوله فبقلبه يدل على أن المنكر لا يرضى به ولا يقر ولو بالقلب الذي لا يطلع عليه إلا الله. وهذا الحديث أيضا فيه أن للقلب عمل، أن القلب له إيه؟ عمل. فمن عمله إنكار المنكر وعدم الرضا، فمن عمله إنكار المنكر وعدم الرضا به. من الفوائد التي نعرج عليها قوله فليغير أمر إيجاب بإجماع الأمة، وقد تطابق الكتاب والسنة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذه الآية ليس معناها ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن معناها إنكم إذا فعلتم ما كلفتم به لا يضركم تقصير غيركم، لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. وقد يتعين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بعض المواضع إن لم يوجد أحد يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر. كذلك من الفوائد لا يسقط الأمر بالمعروف، لا يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يقبل في ظنه. بعض الناس يظن أنه لو أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر لن يتقبل الناس منه. فالعلماء يقولون لا يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يقبل في ظنه، بل يجب عليه فعله لقوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقال تعالى وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال العلماء لا يشترط في الآمر، اسمع، لا يشترط في الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون كامل الحال. بعض الناس يقول ان شاء الله لما اصبح كامل الحال امر بالمعروف وانهى عن المنكر، لما اصبح شيخ كبير كده امر بالمعروف وانهى عن المنكر. العلماء يقولون لا يشترط في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان يكون كامل الحال ممتثلا ما يامر به مجتنبا ما ينهى عنه، بل عليه الامر وان كان مرتكبا خلاف ذلك، لانه يجب عليه شيئان، ان يامر نفسه وينهاها وأن يأمر غيره وينهاه، فإذا أخذ بأحدهما لا يسقط عنه الآخر. وكذلك قال العلماء لا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولاية، لهم مين؟ لمعهم السلطة يعني، بل ذلك ثابت لأحاد المسلمين. بعض الناس يقول لك لا يعني سيب الأمر بالمعروف ده للجماعة اللي هم إيه؟ تبع السلطان. فهذا ايه؟ خطأ. إنما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به، عارف إن التدخين حرام تأمر وتنهى. أيوة لحد احنا مش ذكرنا المسألة. نعم نعم نعم لا لا، كل عبد مأمور بشيئين، أن يأمر بالمعروف وأن إيه يقوم به، فإذا سقط أحدهما لا يسقط الآخر. أنت مأمور بشيئين، أن تفعل المعروف وأن تأمر به، فإذا سقط أحدهما لا يسقط الآخر. كذلك من الفوائد المستنبطة، قال الشيخ محي الدين النووي رحمه الله: واعلم أن من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد ضيع أكثره من أزمان متطاولة، ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدا، للإمام النووي يقول ذلك، وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه، وإذا كثر الخبث عم العقاب. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فينبغي لطالب الآخرة والساعي لتحصيلها أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ثم قال: واعلم أن الأجر على قدر النصب، ولا يتركه أيضا، أي لا يترك الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، لصداقته ومودته، فإن الصديق للإنسان هو الذي يسعى في عمارة آخرته، وإن أدى ذلك إلى نقص في دنياه وعدوه من يسعى في ذهاب آخرته ونقصها، وإن حصل بسببه نفع في دنياه.